السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد. تكلمنا بالأمس عن الجنايات، وقلنا إن الجناية هي التعدي على البدن أو المال أو العرض بما يوجب القصاص، بما يوجب القصاص. طيب، من الذي يقتص منه؟ من الذي يقتص منه؟ نعم، الجاني. شروط هذا الجاني حتى يقتص منه، صفاته، الجاني أن يكون مكلفا، قاصدا، أن يعلم بعصمة دمه، أن يكون عاقلا، أن يكون مكافئا للمجني عليه. لا، الجاني شلون غير معصوم؟ في جاني معصوم الدم؟ ها غيرت. طيب أحسن. طيب، إذن هذه شروط الجاني. طيب، ما هي شروط استيفاء القصاص؟ شروط استيفاء القصاص. نعم، اتفاق جميع المستحقين، أن يكون مكلفا، الأمن من الحيف. شنو الحيف؟ الظلم. نعم، بعد عدم الحيف، أن لا يكون القاتل أبا للمقتول أو أما. نعم، نعم، أن يكون مكلفا، يعني حين استيفاء القصاص كون المقتول معصوم الدم، كون المقتول معصوم الدم. إذا اجتمعت هذه قلنا أنه إيش؟ يستوفى القصاص. طيب، وصلنا عند الاشتراك في القتل، ما أخذناها. طيب، قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وابن قدامة: باب الاشتراك في القتل، وتقتل الجماعة بالواحد. تقتل الجماعة بالواحد، يعني إذا اتفق جماعة على قتل رجل، اتفق جماعة على قتل رجل، خمسة اتفقوا على قتل واحد، اثنان أمسكاه، واحد أتى بالسلاح، واحد باشر القتل، واحد يراقب الطريق، كلهم شركوا في قتله فيقتلون به. ويجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لو تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به. يعني يقتل من؟ أهل صنعاء كلهم. ولذلك قاتل علي رضي الله عنه الخوارج، لما قتل عبد الله بن خباب وقتلت زوجته وبقر بطنها، أرسل علي رضي الله عنه إلى الخوارج في حروراء فقال لهم: من قتله؟ فأرسلوا إليه: كلنا قتلناه. فجهز جيشا وقاتلهم في معركة النهروان رضي الله عنه. فالقصد إذن أنه إذا اجتمع جماعة على قتل واحد فإنهم يقتلون به، إذا كان فعل كل واحد منهم يصلح أن يكون قتلا، ساهموا في القتل مباشرة. ما نقول الله واحد رضي، واحد لم ينكر أبدا، الذي باشر القتل إما بمباشرة بيده وإما أنه يعني أمسك وإما أنه يراقب الطريق، المهم أنه إيش؟ شاركوا في قتله. طيب، قال فإن تعذر قتل أحدهم لأبوته أو عدم مكافأته للقتيل أو العفو عنه قتل شركاؤه. يعني العفو عن واحد لا يسقط عن الآخرين، يعني لو خمسة قتلوا شخصا ثم تبين أن واحدا من الخمسة والد للمقتول أبوه شارك في قتل ولده، على المذهب طبعا أنه إيش لا يقتل الوالد، لكن الأربعة عمه وابن عمه وجاره وصديقه وغريبه كلهم إيش يقتلون، لكن الوالد لا يقتل به. لو اشترك خمسة، ماشيين على الخمسة اليوم، طيب لو اشترك خمسة، أربعة عبيد وحر في قتل عبد، فالعبيد يقتلون به والحر لا يقتل، على المذهب. وقلنا على القول الثاني انه ايش لا فرق بين الحر والعبد. لو اشترك خمسة، يلا ماشي مشت، لو اشترك خمسة أربعة كفار واحد مسلم في قتل كافر، يقتل الكفار ولا يقتل المسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، وهكذا. إذن سقوط القصاص عن بعضهم لا يلزم سقوطه عن ايش عن جميعهم. فإذا سقط القصاص عن البعض فمن لم يسقط عنه القصاص ايش يلزمه. نعم، يقول او العفو عنه. يلا خذها مشكلة، يلا خمسة، ها خمسة قتلوا رجلا فجاء أولياء الدم فقالوا هذا مسامحينا هذا مسامحينا هذا مسامحينا هذا اللي بنقتله هذا اللي بنقتله، أولياء الدم مزاج. طيب، قال ليش تسامحون ذولي وتخلون ذولي؟ كيفنا، والله ذولي عيال عمه، ذولي أصدقائنا، ذولي جيراننا، ذولي يكسرون الخاطر، ذولي نحس انهم مغرر بهم. اي سبب يقدمها اولياء المقتول حتى لو بدون سبب فلهم الحق ان يعفوا عمن شاءوا وان يطالبوا من شاءوا بالقتل، لان الجميع ايش يستحق القتل، طالما ان قتلوا عمد، نتكلم عن قتل العمد ولا لا؟ نعم، وان جميعهم يستحقون القتل. فجاء اولياء المقتول فقالوا نريد أن نقتص من هذا لا نريد أن نقتص من هذا، نريد أن نقتص من هذا لا نريد أن نقتص من هذا، لهم ذلك لهم ذلك، هذا حقهم. كونهم تنازلوا عن بعض حقهم لا يلزمهم أن يتنازلوا عن كل حقهم، فتنازلهم عن شيء لا يلزم منه أنهم يتنازلون عن كل شيء. إن شاء الله واضح هذه. طيب، يقول هنا وإن كان بعضهم غير مكلف أو خاطئا لم يجب القود على واحد منهم. يعني غير المكلف، أحد القتل غير مكلف، طفل صغير أو مجنون شارك في القتل، بل لعله هو الذي رمى أو ضرب بسيف أو سكين أو كذا، هو طفل أو مجنون، لا قود عليه أبدا، ما عليه قود. لماذا؟ غير مكلف، قلنا من شروط استيفاء القصاص إيش؟ تكليف، التكليف. فإن كان أحدهم غير مكلف، غير المكلف لا يقاد منه والمكلف يقاد منه، يفرق. واحد مجنون واحد عاقل قتل شخصا، المجنون لا يقتل والعاقل يقتل، وضحت؟ نعم. يقول وإن أكره رجل رجلا على القتل فقط، الأولى قلنا المجنون و اللي هو غير المكلف والمخطئ، لا غير المكلف والمخطئ والمجنون كل هذا ما عليهم قود، هؤلاء كلهم غير المكلف والمخطئ والمجنون كل هؤلاء ما عليهم شيء، الذي عليه شيء ما هو؟ من هو المكلف؟ المتعمد العاقل، خلنا دام قلنا مكلف يعني عاقل. طيب، المكلف المتعمد هو الذي يجب عليه القواد. طيب قال وإن أكره رجل رجلا على القتل فقتل. طيب إن أكره رجل رجع على القتل فقتل أو جرح أحدهما جرحا والآخر مئة أو قطع أحدهما من الكوع والآخر من المرفق فهما قاتلان، لأن في النهاية هو مات بسبب هذه الأمور. واحد يقول والله أنا طعنت بس مرة واحدة ذاك اللي كثر عليه، ما لنا شغل كلاكما قتله كلاكما قتله. واحد يقول أنا بس قطعت يده، هذا قطع رقبته ويديه ويده الأخرى ورجليه، نقول ما لا فرق، كلاكما قاتل، طالما أنه مات بسببكما تسببتما في قتلي فكلاكما قاتل فيقتلان به. يبقى القضية عند الله سبحانه وتعالى، أيهما أكبر إثما، أيهما أعظم جرما، هذا عند الله تبارك وتعالى. لكن عندنا نحن القاضي يرى أن كليهما إيش قاتل فيقتلان به. قالوا عليهما القصاص. وإن وجبت الدية استويا فيها، لو وجبت عليه دية، دية واحدة كل واحد عليه نصف دية، لأنهما اشتركا في قتله، لأنهما اشتركا في قتله، فإذا طالب أهل الميت بالدية، انتبهوا إن عندنا دية وعندنا كفارة، الكفارة حق الله، الدية حق أولياء المقتول، عندنا كفارة ودية، الكفارة حق الله، وإذا تسقط الكفارة بماذا؟ بالصيام، انتقل الصيام، والصيام حق من؟ لله كذا. الدية تسقط بالعفو وهو حق من؟ أولياء المقتول، أولياء المقتول. فإذا تنازلوا عن الدية سقطت الدية، وإذا لم يتنازلوا فإن القتلة يدفعون دية واحدة للمقتول إيش؟ واحد، لكن كل واحد عليه كفارة، لأن كل واحد في جنب الله إيش؟ قاتل. ولما اتضحت الصورة؟ عشرة قتلوا شخصا الدية واحدة ويتقاسمونها، كل واحد عليه عشر الدية، لكن كل واحد عند الله إيش قاتل، فكل واحد عليه كفارة، كل واحد منهم عليه كفارة. واضح ولا مو واضح الآن؟ نعم. إذن بالنسبة للدية لا تتعدد، أما بالنسبة للكفارة يمكن أن تتعدد. يقول وإن ذبحه أحدهما ثم قطع الآخر يده أو قده نصفين فالقاتل الأول، لأن الثاني ممثل، الأول هو القاتل، واحد اقتله رماه مات، جاء الثاني قطعه مثلا، مجرم الثاني ويعاقب، لكن ليس قاتلا لأنه جاء وهو إيش؟ وهو ميت أصلا، هو مجرم، مجرم ويعاقبه القاضي بما يراه مناسبا، لكن القاتل هو الأول، القاتل هو من؟ هو الذي أذهب روحه، الذي أذهق روحه هو الذي يعتبر قاتلا. قال وإن قطعه أحدهما ثم ذبحه الثاني قطع القاطع وذبح الذابح. شوف الدين الإسلامي دين عظيم حقيقي، يعني شوف الإنصاف، هذا قطع وهذا ذبح، القطع الذي قطع يقطع والذي ذبح يذبح، عدل تام، عدل تام في دين الله تبارك وتعالى. وهذا هو القصاص، قصاص هو تتبع إيش الأثر، كما فعل يفعل به. سعيد بن جبير رحمه الله ورضي عنه لما أمسك به الحجاج بن يوسف أمر بقتله، أمر بقتله، فيذكرون أن الحجاج قال لسعيد بن جبير كيف تريد أن تقتل، يعني أنا قررت أن أقتلك الآن، لكن اختر طريقة تقتل فيها. فماذا قال سعيد؟ قال اختر أنت فإن خلفك القصاص. واضح؟ يقول اختر أنت فإن خلفك القصاص، اللي بتسوي فيني بيسوي فيك الله سبحانه وتعالى، ما راح تترك، يقول له اختر أنت فإن خلفك القصاص. يقول له شوف الشجاعة، ها شجاعة وثقة وفقه، ها في هالوقت هذا فقه؟ نعم. قال اختر أنت فإن خلفك القصاص. وقدر الله تبارك أنه بعد ما قتل سعيد بن جبير يقول ما عاش الحجاج إلا 15 يوما فقط ثم مات، ما بعد قتله لسعيد بن جبير رضي الله عنه. نعم. قال: وإن أمر من يعلم تحريم القتل، طيب، وإن أمر، يعني رجل أمر رجلا آخر والمأمور يعلم تحريم القتل، واضح. قال: وإن أمر من يعلم تحريم القتل به فقتل فالقصاص على المباشر ويؤدب الآمر. يعني رجل جاء لآخر، زيد عمر، ها يا زيد عمر، جاء زيد إلى عمر فقال زيد لعمر: اقتل فلانا، وعمر يعلم أن فلانا معصوم الدم. ما معنى معصوم الدم؟ لا يجوز قتله، دمه حرام، دمه حرام. قال: اقتله، وهو يعلم أنه معصوم الدم، ثم ذهب وقتله، ذهب وقتله. من الذي يقتل؟ القاتل الذي باشر القتل. طيب، والذي أمره ما عليه شيء؟ يؤدب، لكنه ما يقتل، لأنه إيش؟ لم يقتل، لم يقتل. لا، ليس عليه كفارة. طيب، لم يقتل هنا، لم يقتل، فإنه يؤدب هنا لأنه ليس بقاتل، ليس بقاتل. طيب، لو أجبره بحيث قال له: إن لم تقتله قتلناك، إن لم تقتله قتلناك، اقتله وإلا قتلتك، ها حط الشوزن عليه، زين، اذبحه ولا ذبحتك، ها، هل يجوز له أن يذبحه لينجو بنفسه أو لا يجوز له أن يذبح؟ الذي يقول يجوز يرفع يده، لأن مهدد بالقتل فقتله، يجوز يرفع يده. واحد بس، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. طيب، خلنا نشوف. الذي يقول لا يجوز يرفع يده أكثر. طيب، لا يجوز، ها؟ ليش ما يجوز؟ ايه بس اكرهه، انت تقول ما يجوز ان يقتله، ها، لا يجوز، ليش ما يجوز؟ طيب، قل انا معصوم الدم، يريد ان يقتلني، او لحظة اصبر شوي، من الذي قال يجوز؟ يعني هناك مخالفون لك، انتبه، اصبر اصبر اصبر دقيقة دقيقة. يجوز وهو يقول لا يجوز، اقنعهم. ايه، ايش رايك؟ بس ما كان مهدد بالقتل سالم، ما قتله، ما كان مهددا بالقتل، يعني ما ادري، كان شديد البطش بس مو لهالدرجة، ترى هو مسكين، ترى الحجاج ظلموه كثيرا. المهم، ايش رايك؟ يقول ينقذ نفسه، ليش متراضي؟ يقول يريد ان ينقذ نفسه. تذبح اللي امرك، كفو والله، بس هذا والله جاي خوش جواب والله. يقول يعني قال لي اذبح اللي امرني، يقول ادور على اللي امرني، والله جواب جيد، ها. يعني انت تقول يقتله، يقتله ليش؟ يعني قصدك انت ممكن يقتله ثم يقتل الثاني، على الاقل تروح نفسه ولا تروح؟ والله وجهة نظر. مخالف لا يجوز، ليش؟ حنا مو بمعصية الخالق الحين، في ابقاء النفس. يحاسب ابي، يقول انا مضطر يقتلني، جاوبه هو، جاوبني انا. هو والله وجهة نظر جميلة، سمعت ايش قال؟ ايه، يقول يعني تذهب، لأنه يقول بدامني قال لي اقتله أكيد بيقتلني بعدين يقتله إذا رفضت. تذهب نفسا، تذهب نفس واحدة، إذا تعرضت مفسدتان قدمت أدناهما، تذهب نفس لا تذهب نفسان. معارض لا يجوز. كلم ماجد، ماجد ماجد ارفع ايدك ماجد خلي يشوفك. لا يجوز. ليش؟ ممكن ايش؟ ممكن تعدى. انت قلت اثنين تروح، ممكن تروح عشرة. هنا يقولك يشتغل عليك، يا سعد ذبح لي هذا ذبح لي هذا، ها مثل على واحد يقولك، ها ممكن قل احلف انه بس هذا ما تسوات، ها لا اكراه. طارق لا يجوز. سمعت ماجد يقول شو اللي خلى حياتك اغلى من حياته؟ انت عشان تعيش تذبح الادمي، طيب انت موت وخلي يعيش الادمي، يعني ما هو عذر انك تقتل عشان انك مكره. ايه ايه سمعت ماجد طارق سمعت. يقول مو قضية حياتي اغلى من حياته، بس قضية مصلحة ومفسدة، لان هذه المفسدة اللي ستقع سيقتلني ثم يقتله اول وثاني، لان قرر قتله اصلا هو. ها طارق رد عليه، ماكو رد، بس ما يجوز، بس يصير اقنعه. ترى ترى بغلبكم، ترى مش كثر رفعتوا يدينكم وهو لحد الان معاه ولا ضده؟ ضده. يلا زين شلون؟ اي نعم يعني لا تتعلق بالدنيا. ايه اي نعم، يعني يقول ان قتلني فانا شهيد، وان قتلته فانا مجرم، هكذا. اي نعم شلون ترضى تصير مجرم؟ طيري ماك فايدة، ماك فايدة، ما تقدر عليه. ها مو راضي، ها مو معذور، حديث ضعيف. ها هلا، حق الله. ها لا انت جاوبت. ها اتركه يقتلني ولا اقتل؟ ايه ها سم الضرورات يعني تقتله. إيه مع ماجد. ايه طيب ها ممكن ما يقتله. انت مع ماجد ولا ضده؟ ولا شيء ضده. شلون؟ قال اذا لم تقتله قتلتك. ايه ماشي. ها معارض. ايه آدمي واضح. ويقول تقع مفسدتان، المفسدة الأولى أنها معصية لله تبارك وتعالى، المفسدة الثانية كنت تزيد هذه المسألة. على كل حال الذي عليه أهل العلم أنه لا يجوز له قتله، لا يجوز له قتله وإن أبى ماجد، أنه لا يجوز له أن يقتله، لا يجوز له أن يقتله، لأنه ما الذي جعل نفسه أبقى من نفس صاحبه؟ ثم كذلك هذه معصية محضة، بينما قتله وقد تكون شهادة عند الله تبارك وتعالى. ثم كذلك ليس يقينا قتله هو المأمور، قتله للثاني يقين، بل ما ذاك تهديد، قد لا يقتله، قد لا يقع هذا الأمر ولا يقع هذا القتل. على كل حال المسألة يعني نسأل الله تبارك لا نقع نحن يعني في مثل هذا الاضطرار، ولكن الصحيح أنه لا يجوز له أن يقتله، لا يجوز له أن يقتله ويبقي على حياته نفسه. نعم. طيب، قال هذا الذي قلناه ويؤدب الآمر. هنا مسائل. طيب، هنا قال وإن أمر من لا يعلم تحريمه به أو لا يميز فالقصاص على الآمر. يعني أمر رجل لا يعلم تحريم قتله، يعني قال له هذا زاني محصن حكم عليه بالقتل اقتله مثلا، أو قال له هذا كافر حربي اقتله، فظهر أنه ليس كذلك، لا زاني ولا كافر. زين؟ أو أمر مجنونا أو صغيرا أن يقتل، فهنا القاتل من؟ الآمر، القاتل الآمر. وإن كان المأمور خاصة في الزاني أو الحربي أنه ليس بهذه السهولة، يعني يقول له اقتله لأنه محكم عليه بالقتل فيصدقه ويقدم على القتل. وتذكرون قصة سالم التي تذكرناها، سأل الرجل استفهم منه هل أنت كذا هل أنت كذا هل أنت كذا، عليه أن يسأله يتثبت هل أنت كافر حربي، هل أنت زان محصن، هل أنت مرتد عن دين الله تبارك وتعالى، هل أنت قاتل لنفس محرمة، وهكذا. فقضية أنه لا يعلم تحريم دمه لا تكفي هذه، حتى يثبت، حتى تكون الدماء سهلة عند الناس، يعني يتساهل الناس في إذهاب الدماء بهذه الصورة، والله المستعان. نعم. وإن أمسك إنسانا للقتل فقتل، قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت. يعني قال هذا أمسكه وذاك قتله، قال الممسك لا يقتل، إنما يؤدب يحبس يسجن يضرب ما شابه ذلك، لكن الذي يقتل من؟ الذي قتل. والصحيح من أقوال أهل العلم أن كل من كان فعله قابلا لأن يموت به المقتول فإنه يقتل به، ومن كان فعله ليس كذلك فإنه لا يقتل به، إلا إذا كان هناك تمالؤ متفقين على القتل، هذا موضوع آخر. يعني هذا أمسكه لك ما ظن أنه يقتله مثلا، يقول أنا أمسكته له ليضربه فاجأني وقتله مثلا، لكن أنا أمسكته له. طيب، فهنا قالوا لا يقتل للممسك، لكن إذا كان اتفق على قتله وتمالأ على قتله فإنهما إيش؟ يقتلان جميعا. هذه مسائل. يقول إن أمر من لا يعلم أو لا يميز فالقصاص على الآمر. إن أمسك إنسان للقتل قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت. إن صلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد، وإذا تواطؤوا عليه قتلوا جميعا. يعني إما أن تواطؤوا وإما أن صلح فعل كل واحد منهم. انتبهوا، إذا صلح فعل كل واحد هذا إذا كان بغير تواطؤ، يعني عندنا إيش؟ تواطؤ وعدم تواطؤ. إذا كان ثمة تواطؤ يعني اتفاق على قتل رجل يقتلون جميعا، حتى لو بعضهم ما أمسك ولا فعل شيء وإنما تواطأ على قتله. طيب، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في قصة الناقة فعقروها، كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها، مع أن العاقر واحد الذي عقر، لكن البقية تواطؤوا، البقية إيش؟ تواطؤوا على عقر الناقة فسماهم الله إيش؟ كلهم إيش؟ كلهم قتلة. قال فعقروها. فلذلك إذا كان تواطؤ فالكل يقتل، الكل قاتل. إذا لم يكن ثمة تواطؤ ينظر، من كان فعله قابل للقتل قتل. يعني نفرض إيش؟ مع هوشة تاوشوا شباب مثلا، وصار هذا يضرب وهذا يضرب وهذا يضرب وهذا يضرب، لين واحد طلع سكين وذبح له واحد منهم. طيب، الذين ضربوا معه خلنا نقول خمسة طبوا على واحد، يضربهم يضربونه يضربهم يضربونه لين واحد أخر سكين وضربه، هل الخمسة يقتلون؟ يقتل الذي ضرب بالسكين، والأربعة الباقون لم يتباطؤوا على قتله إلا إذا كان الخمسة اتفقوا على إيش، على ضربوه ضربوا ضربوا حتى قتلوه أو قتلوا واحد منهم فكلهم قتله. لكن إذا كان صراع معركة مثلا هوشة مثلا شجار بينهم ثم أحدهم أقدم على قتله فيقتل القاتل فقط، والبقية يؤدبون يعاقبون بما يراه القاضي إيش مناسبا لهم ورادعا. واضح إن شاء الله المسألة؟ طيب، القود في الجروح. قبل أن ندخل في القود في الجروح، في أسئلة على ما مضى؟ تتعدد الكفارات على القات والديات. نعم، يعني لو واحد قتل أربعة، طبعا نحن نتكلم عن قتل عمد بدون عذر، ما يدافع عن نفسه ولا شيء ودفع صائل ولا لا، تعمد قتلهم، يعني خلنا نقول قتل معصومين الدم هكذا. نعم، قتلهم وهم حال تكونهم معصومين الدم فإنه يقتل. طيب، مرة واحدة طبعا يقتل. طيب، وعليه إذا سامحوه عن قتل عليه أربع ديات، ويكفر أربع عبيد، أو يصوم عن كل واحد شهرين. سم أعد، المباح دمه لا يقتل به القاتل، ها؟ إذا أجبر كذلك لا يقتل، هو لا يقتل به إذا كان عمدا، فكيف إذا أجبر؟ لا يقتل به، لكن يؤدب، يؤدب إذا كان له دور يؤدب، يعني قال لها افتئات على الحاكم، يعني معصية تبقى في النهاية. إيه نعم، أنت ما حضرت أمس، أمس ما حضرت، قلناها أمس، قلنا لو تنازل واحد سقطت الدية، لو كانوا أكثر من 50 واحد فقط يتنازل تسقط الدية، إذا سقط القتل وينتقلون إلى الدية. قلنا هذا أيضا أمس، يقتل به، يقتل به. البلوغ، البلوغ. نعم، إذا أولياء المقتول يعني عفوا عن خمسة قتلوا شخصا مثلا، قلنا خمسة الذين قتلوا شخصا الأصل أنه دية واحدة. طيب، وخمس كفارات كل واحد عليه كفارة. طيب، لو أن أولياء المقتول عفوا عن ثلاثة وطلبوا قتل اثنين، فالثلاثة الذين عفي عنهم يدفعون، ليس لهم دية لأنهم أخذوا بالقتل، أخذوا بالقصاص، فتسقط الدية ويبقى القصاص على من رفضوا أن يأخذوا الدية منه. نعم، آخر سؤال. طالما أنهم تواطوا على قتله، إذا اجتمع مجموعة وتواطوا على قتل رجل، يعني واحد قفل الباب عليه ما خلاه يطلع، واحد يصور مثلا طريقة القتل، واحد بالخارج يشوف جاء أحد ولا ما جاء أحد، كلهم متواطئون، كلهم يقتلون به، ظن في تواطؤ إذا يقتلون. أنا بس ما أخذت منها الصور، في أحد عنده سؤال منها الصور؟ سم، هذه يقدرها القاضي، يقول إذا صارت شجار معركة يعني هوشة بين مجموعة وما قصدوا القتل ومات، هذا يسمى قتل شبه عمد، هذا يسمى شبه عمد، وشبه العمد هو قصد الإضرار به لكن لا يقصد قتله، ولا لا يقصده، يقصد أن يؤذيه لكن لا يقصد أن يقتله. فينظر هنا إذا كان الذي قتلوه به يقتل عادة لا يقتل عادة، واحد منهم طلع سكين بعد قال والله مو قصدي أذبحه، هذا ما يقبل منه لأن السكين إيش تقتل عادة، لكن إذا كان مجرد بوكسات وكذا هذه ما تقتل عادة لكن مات، فهذا شبه عمد، يقال له شبه عمد. وشبه العمد ذكرناه انه ما في قود، ما وانما هو في العمد فقط لا بس. طيب، القود في الجروح او القود في الجروح، يجب القود في كل عضو بمثله، يقول يجب في كل عضو بمثله، يعني يد بيد، رجل برجل، إذن بإذن، كما قال الله تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها إيش؟ أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، أبدا، والجروح قصاص. إذن هذا بالنسبة للقود بالنفس لابد يكون إيش؟ أو عفوا القود بشكل عام يكون إيش؟ في التساوي. قود في الجروح الآن لابد يكون تساوي، لابد يكون إيش؟ تساوي في كل عضو بمثله. كل جرح، يقول أهل العلم، ينتهي إلى عظم ففيه القصاص، وما لا يصل إلى عظم فلا، لعدم الأمن من الحيف. الآن في يعني جرح ينتهي إلى عظم، والجرح ما ينتهي إلى عظم. يعني لو واحد جرح شخصا زين في بطنه جوف ما ينتهي إلى عظم، إلا إذا دخل داخل لين أصاب عظما في الجسم. طيب، فكل جرح مثل زلق مثلا، زلقه مثلا، ما أزال مثلا الجلدة مثلا، فكل جرح لا ينتهي إلى عظم، طيب، فليس فيه قصاص. يقول أهل العلم كل جرح لا ينتهي إلى عظم ليس فيه قصاص، والذي فيه القصاص هو الجرح الذي ينتهي إلى عظم. ليش؟ قال: لأن الجرح الذي ينتهي إلى عظم أيضا نستطيع أن نجرح حتى نصل إلى العظم، لكن الذي ما ينتهي إلى العظم شلون نعرف وين وصل؟ لأنه جوف، واضح ولا لا؟ فلا نستطيع أن نعرف، فلا نأمن الحيف. شوف حتى العدل مع المجرمين، العدل مع المجرم، الآن المجرم طعن إنسانا طيب في يده مثلا، هذه اليد الآن في العضلة مثلا، ضرب في العضلة ولم يصل إلى العظم، نقول له أنا بالقصاص. يقول لنا بالقصاص، إنه طيب اجرح، لما وين؟ وين نقف في الجرح؟ ايه للعظم، طيب هذاك وصل للعظم، إذا وصل للعظم وصل للعظم، فيكون هنا إيش؟ قصاص تساوي. لكن إذا ما وصل للعظم شلون نصل إلى المكان الذي وصل إليه؟ قد يقول قائل الآن أشعة وطب الحديث ممكن يورينا وين وصل، والطبيب يجرح لين يعني يوصل لهذا المكان. إذا كان كذلك فنعم، لأن هذا هو الأصل في القصاص. إذا كان يمكن هذا الأمر، لأن هو الخوف فقط من إيش؟ من الظلم، من الحيف، يعني أن يفعل به كما فعل. فإذا استطعنا أن نفعل به كما فعل فلا مانع، يفعل به كما فعل. لكن إذا لم نتمكن إلا أن نظلم فهنا لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأنه يشترط أن لا يكون هناك، لا يكون هناك حيف، لا يكون هناك ظلم. لا نظلم المجني عليه ولا نظلم الجاني. إذا قال المؤلف: كل جرح ينتهي إلى عظم ففيه القصاص، وما لا يصل إلى عظم فلا، لا قصاص فيه. طيب شنو فيه؟ تعويض مالي، يعطى تعويضا ماليا. إذا ما نستطع أن نعوضه، العين بالعين، الأذن بالأذن، السن بالسن، الجرح بالجرح، فإننا نعوضه إيش؟ ماليا، يعوض ماليا. طيب، ويجب أن تلاحظ أمور: المكافأة بين الجاني والمجني عليه، كما أن في القتل قلنا لا بد من المكافأة، كذلك في الجروح لا بد من المكافأة. كما أن المسلم لا يقتل بالكافر، يد المسلم لا تقطع بيد الكافر، وكما أن الوالد لا يقتل بالولد على المذهب، فعين الوالد لا تؤخذ بعين الولد. فالقاعدة إذن أن كل من لا يقاد بغيره لا يقتص منه بالجروح بمثله كذلك، واضح إن شاء الله تعالى. إذن المكافأة بين الجاني والمجني عليه أن تكون الجناية عمدا، ما في قصاص في الجروح في الجناية غير العمد. يعني واحد واقف سيارته وواحد نايم ورا السيارة ما يدري عنه، رجع عليه مثلا، وكسر رجله، هل نقول نكسر رجل ساق سيارة؟ لا. لماذا؟ مو عمد، ما هو عمد، يغرم يعاقب بس ما تكسر رجله. لماذا؟ في العمد فقط. كما أنه لا يقتل في حال قتل الخطأ، كذلك لا يقطع في حال قطع الخطأ. في قصاب هنا، لو فرضنا قصاب أو الشباب، يلا ماجد عندنا غيرك اليوم الآن، ماجد مثلا مع عبد الرحمن ولدي، يلا كل واحد، ماجد وعبد الرحمن مثلا يصلخون الذبيحة مثلا، لا بحين ذبيحة ومغدون الشباب زين، وقاعد يصلخونها، ماجد يقول امسك امسك خلا قصة قص، وقص اصبع عبد الرحمن، سويها نشوه زين، فقص اصبع عبد الرحمن، ما يقصد هنا، ما يقصد قطع اصبعي. هل تقطع اصبع ماجد؟ لماذا؟ قطع اصبع ولدي، عبد الرحمن ولدي، ولدي لو ابوك ابايعها. طيب اذا لا يقطع به، لماذا؟ لم يتعمد. اذا العمد ايش؟ لابد ان يلاحظ، لابد ان يلاحظ العمد، ان تكون الجناية عمدا. ان نأمن من الحيف، لابد ان نأمن من الحيف، ان لا يكون حيف، ان لا يكون حيف، ان لا يكون ظلم. يعني تذكرون الشاعر الجاهلي عمرو بن كلثوم ماذا قال؟ ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. هذا ما عندنا في الإسلام، هذا لا يوجد في الإسلام، وإنما الذي يوجد في الإسلام، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فقط بمثل ما اعتدى عليكم. فهنا إذن أن نأمن من الحيف، استواء العضوين بالصحة، أن يستوي العضوان بالصحة. كيف؟ يعني لو واحد يده اليمنى مشلولة، يده اليمنى إيش؟ مشلولة، وهذا صاحب اليد المشلولة قطعت يده، واحد جاء متعمد قال له الحين يدك هذه ما تقدر تستعملها؟ المشلولة قطعها زين لك، قطعها زين، هيري كان معضل مشلولة، واضح؟ هل تقطع يد القاطع؟ واضح؟ هل تقطع يد القاطع الذي قطع اليد الشلاء، هل تقطع يده الصحيحة؟ أنتم معي؟ اي نعم. على المذهب لا تقطع لعدم استوائهما في الصحة، ويشترطون يستوي العضوان بالصحة، فقال لا تقطع، لا تقطع يده المشلولة، اليد السليمة باليد الشلاء قالوا. طيب واحد عور عين يرى بها وعين لا يرى بها، فقام أحد وفقع عينه أو سملها، طيب هي أصلا ما يشوف فيها، فجاء واحد شالها زين، واللي شال عينه ما هو عور، فهل تزال عينه الصحيحة مقابل عين عوراء ولا لا؟ واضح الصورة إن شاء الله. وقس على ذلك ما شئت زين، يد شلاء، عين عوراء، أصمخ ما يسمع، ما يشم، أصبع زائدة، هذا أصابع خمسة، هذا أصابع ستة، قال إيش حق أنت عندك أكثر. فقطع إصبعه زين، وهكذا. فهل تقطع الصحيحة بالشلاء زين، والعوراء بالسليمة، السليمة بالعوراء عفوا، وهكذا هل تقطع؟ اتفق أهل العلم على أن الشلاء والعوراء والأصم تقطع يده إذا هو اللي اعتدى، يعني أشل قطع يد صحيحة، هي العكس، واحد مشلول اليد، يده اليمنى مشلولة، يده اليسرى صحيحة، ما في شيء، قطع يد صاحبي، قال له عشان تصير سوى، أنا بيد واحدة وأنت بيد واحدة، واضح؟ فهذا باتفاق تقطع يده، باتفاق تقطع يد الشلاء الأشل. ما سمعت؟ إيه، لكن أي يد تقطع؟ الشلاء ولا؟ قالوا شوف اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. قال اليمنى شلاء. قالوا وهذا الذي قطع أفقده يده، لك عنده يد ثانية، لكن إذا قطعتم يد المشلول الصحيحة صار إيش؟ كأنكم قطعتم إيش؟ يديه، لأن يده عن يدين، صحيح؟ أن يد واحدة هي الوحيدة التي تخدمه. ما رأيكم بارك الله فيكم؟ أولا هل تقطع اليد الصحيحة باليد الشلاء؟ وهل تقطع اليد الشلاء باليد الصحيحة؟ يلا نبدأ بالأولى، هل تقطع اليد الصحيحة باليد الشلاء؟ يعني رجل يده صحيح قطع يدا مشلولة، هل تقطع يده أو لا؟ الذي يقول تقطع يده يرفع يده. واحد اثنان ثلاثة أربعة. الذي يقول لا تقطع يده إذا قطع يدا مشلولة يعني يوافق المؤلف يرفع يده. طيب على كل حال مسألة خلافية بين أهل العلم. على قول داود الظاهري ومن وافقه قال تقطع لعموم قول الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، هذا ما فرق الله بين شلاء أطلق فنطلق. قالوا كذا كما أننا أيضا نقتل الشاب القوي بالشيخ الهرم وبالطفل الصغير، عرفان، ونقتل الرجل بالمرأة، زين، والمرأة بالرجل، ونقتل العالم بالجاهل والجاهل بالعالم، ونقتل الغني بالفقير والفقير بالغني، والرئيس بالسوقة من عامة الناس والسوقة بالرئيس، نقتل أيضا نزيل العين الشلاء باليد الشلاء باليد الصحيحة والعين العوراء بالعين الصحيحة، ما الفرق؟ هذا قول داود، هذا قول داود، والجمهور ذهبوا للتفريق وليس عند أحد منهم دليل، لا الجمهور ولا يعني دليل قصدي يعني صريح في المسألة قاطع. داود الظاهري ومن أخذ بقوله قالوا لأن عندنا نص الآية لم يفرق، والقياس على القتل الوضيع بالشريف والكبير بالصغير والعاقل بالمجنون كلها، حتى العاقل بالمجنون يقتل، إذا عاقل قتل مجنونا يقتل. قال هذا شو الفرق، هذا بعد الشلاء يعني عقل، هذا لا عقل عنده ولا شيء وتقتلونه به. قال فكذلك يد الشلاء بيد صحيح. والذي منع من ذلك وهم الجمهور أو لا تقطع اليد الصحيحة باليد الشلاء استدلوا بكلمة القصاص، قالوا ومعنى القصاص التماثل، معنى القصاص التماثل، والصغير كلهم نفس، احنا اخذنا نفسا بنفس، يقولون اخذنا نفسا بنفس، بينما هنا لا في فرق، ما اخذنا نفسا بنفس ولا اخذنا يدا بيد، هذه يد شلاء وجودها كعدمها، اختلف الوضع هنا. على كل حال مسألة اجتهادية، وان كان والله العالم يعني قول داود يعني اظهر واقوى، والعلم عند الله تبارك وتعالى. اكتب السؤال أو إذا وقفنا نهاية الباب. طيب كذلك التماثل يمين بيمين وخنصر بخنصر وهكذا، يمين بيمين لابد أن تقطع يمين بيمين، خنصر بخنصر يعني أصبع بأصبع، أصبع الخنصر بأصبع الخنصر، والبنصر بالبنصر، والإبهام بالإبهام، وهكذا التساوي. وهذا مفهوم القصاص، هذا مفهوم إيش القصاص، وهو إيش التماثل، سواء بيد بيد ويمنى بيمنى وهكذا. وذلك يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى يجب القود في كل عضو بمثله، فتؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف، وكل واحد من الجفن والشفة واللسان والسن واليد والرجل والذكر والأنثيين بمثله، وكذلك كل ما أمكن القصاص فيه. واضح؟ إذن هذا إيش؟ كل شيء إيش؟ بمثله. طيب قال ويعتبر كون المجني عليه مكافئا للجاني، اللي قلنا ايش مسلم بمسلم وحر بعبد وحر بحر وعبد بعبد وهكذا، وكون الجناية عمدا، اذا كانت الجناية غير عمد ما فيها، الخطأ إذا قلنا القتل الخطأ ما يقتل به، فكذلك الجروح من باب أولى، من باب أولى إذا كان أصاب بالجروح. يعني واحد مثلا واقف هكذا، وهذا يحصل ترى عند الناس، إن معه قلم ولا شيء ولا كذا، حرك يدي ولا بعين واحد مثلا فقع عينه، لكن إيش خطأ، تفقع عينه ما تفقع عين الذي فقع، لماذا؟ خطأ، خطأ غير عامد. فإذا لابد من إيش؟ لابد من العمد. قال: وكون الجناية عمدا، والأمن من التعدي، الأمن من التعدي بأن يقطع من مفصل أو حد ينتهي إليه كالموضحة التي تنتهي العظم. موضحة هي جائفة، يعني موضحة يعني توصل توضح العظم، يعني توصل للعظم، هذه موضحة. موضحة يعني توضح العظم، يعني شق بطنه لين وصل للعظم، هذه موضحة. شق بطنه ما وصل للعظم، هذه جائفة، ما وصل إلى العظم. فإذا لابد أن تكون موضحة فما فوق. قبل الموضحة لا، ما فيها قصاص، وإنما فيها إيش؟ يعني دية مناسبة. طيب، قال: والأمن التعدي بأن يقطع من مفصل أو حد ينتهي إليه كالموضحة التي تنتهي إلى العظم. فأما كسر العظام والقطع من الساعد والساق فلا قود فيه ولا في الجائفة ولا في شيء من شجاج الرأس إلا الموضحة، إلا أن يرضى مما فوق الموضحة بموضحة. انتبهوا الآن، عندنا إنسان كسر رجل آخر، لما تأتي للقصاص، لما تأتي للقصاص لازم يكون القصاص من مفصل. واحد كسر القدم تكسر القدم، كسر من الركبة تكسر من الركبة، كسر من الكف قطع الكف تقطع الكف، قطع اليد من المفصل تقطع المفصل. لكن إذا قطع من الساعد من النصف كسر هنا. طيب، قالوا لا، ما يصير تكسر من الساعد ولا تكسر من الساق ولا تكسر من وسط الفخذ، لابد من مفصل، لابد ايش؟ من مفصل. لماذا؟ قال: لا يؤمن الحيف، انت الله كتب لك عشت، لكن هذا قد لا يعيش، لابد يكون ايش؟ من مفصل، لابد يكون من مفصل. طيب، هو قطع الى نصف الساعد هنا، نصف الساعد، فماذا نفعل؟ قال: تقطع الى الكف فقط، تقطع الى الكف فقط. الحين المجني عليه قطع منه من نصف ساعده، جينا الجاني قال: من نقطع؟ قال: تقطع من الكف. ليش ما نقطع من هنا؟ ما يصير تقطع من هذا، ليس مفصل، ليس لا يؤمن الحيف، لا يؤمن الظلم هنا، واضح ان ما هو مفصل محدد، واضح. طيب ماذا نفعل؟ قال: تقطع من الكف. طيب وهذا، هذا وين يروح؟ قال: عفو، عفو. وبعض أهل قال: هذا يأخذ إيش؟ مقابله مالا، أرش يسمونه. طيب، يأخذ مقابله مالا، أرش. إذن عندنا حالتان: إما أن يقبل بالكف فقط ولا شيء له معها، وإما أن يقطع من الكف ويأخذ أرشه ما مضى. بعض أهل العلم يقول: الطب الآن تطور، مو مثل الأول. يعني أول يخافون من الحيف والظلم وكذا، إذا كان ما في حيف ولا ظلم، جاءنا طبيب حاذق قال: أقطع من المكان اللي تبونه، من المكان اللي تبونه أستطيع، من نصف الساعد نقصها من نصف الساعد ويعيش ماكو شيء، من نصف الساق أقطع لكم من نصف الساق ويعيش ولا شيء، يقطع يقطع. لأن العلة في المنع ما هي؟ الخوف من التعدي والحيف. طالما أنه ما في تعدي ولا في حيف، إذن يقطع من حيث قطع، وهذا هو أصل القصاص، وهذا هو أصل القصاص، يؤخذ من حيث أخذ، يؤخذ من حيث أخذ. فإذا أمن، إذن ممكن هذا في أطباء عندنا، تنشف عبد العزيز أنا وين طبيب؟ طيب ممكن إيش؟ ايوه، يحدد اين اصيب، الى اين اصيب المجني عليه، ويخرق من الجاني الى هذا المكان، الى نفس المكان، ممكن يطبق تماما. تغنية. ونفس الشيء بالنسبة لكسر الساعد وكسر الساق، يمكن أن يكسر الساعد ويعيش ما في مشكلة يعني بطريقة معينة، منشار أو شيء أو كذا. إيه طيب، الطب في خدمة الدين، الحمد لله، جزاك الله خير. إذن القصد أن المنع إنما هو لأجل إيش؟ الخوف من الحيف، فإذا أمن الحيف فيطبق الأمر يعني كما هو قصاص، كما فعل يفعل به. إذن قول المؤلف لا قوة في كسر العظم إيش؟ نوافقه أو لا نوافقه؟ نوافقه في زمنه، الآن لا نوافقه. كذلك قال القطع من الساعد والساق كذلك. طيب كسر العظم الآن دكتور يلا كمل معنا، كسر العظم إذا كسر العظم هل نستطيع أن نكسر بالقدر الذي كسر؟ هشاشة بالعظام، لكن إذا إنسان طبيعي ممكن أن نكسر من حيث كسر كذلك. أي نعم. فالقصد إذن أن الآن الطب الحديث خلال الأشعات طيب يستطيع، لأن في السابق ما في أشعة فيشوفون إذا مكسور لكن ما يدرون من كسر العظم ما ينظر، لكن الآن من خلال الأشعة تستطيع أن تعرف أين كسر، وتستطيع أن تفعل به كما فعل، ها أن تكسر من حيث كسر ممكن. طيب إذا كان كذلك، إذا قول المؤلف رحمه الله تعالى لا قوة في كسر العظم أو القطع من الساعد والساق، نقول هذا في السابق نعم، أما الآن فممكن يكون فيه القوة. طيب الجائفة كذلك، الجائفة ما كانت في الجوف ولم تصل إلى عظم كذلك، إذا كان الطب الحقيقي يقول لا أستطيع أن أخرق إلى المكان الذي خرق فنقول أخرق كما خرق، لكن أهم شيء نرجع إلى القاعدة وهي إيش؟ الأمن من الحيف والظلم. طيب شجاج الرأس، شجاج الرأس جرح بالرأس، جرح في رأسه مثلا، طيب جرح ضربه بشيء على رأسه في وجهه مثلا فشج رأسه ولم يصل أيضا إلى إيش؟ إلى عظم، فإذا وصل إلى عظم خلاص يؤخذ إلى العظم، إذا لم يصل إلى العظم طيب ينظر كذا، الطب الحديث يستطيع أسهل لأن الرأس عظامه كثيرة يعني قريبة فممكن. إذن فالقصد إذن القاعدة عندنا ما هي؟ الأمن من الحيف، فإذا أمن الحيف فالأصل القصاص، والجروح أو الجروح قصاص كما قال الله تبارك وتعالى. طيب كذلك الأنف، الأنف قالوا يستثنى المارن، نقرأ كلام المؤلف هنا يقول أما كسر العظام والقطع من الساعد والساق فلا قود فيه، فلا قود فيه ولا في الجائفة ولا في شيء من شجاج الرأس إلا الموضحة، إلا أن يرضى مما فوق الموضحة بموضحة يعني يرضى المجني عليه، ولا قود في الأنف إلا من المارن وهو ما لان منه. هذا المارن طيب يعني الأنف لا قود فيه، يعني ما يقطع الأنف بالأنف إذا كان يعني إلا من المارن، يعني إذا قطع المارن هذا ممكن أن نقطع المارن، المارن المكان لين هذا في الأنف قال له مارن، إذا قطع إنسان المارن تدعه نايم جاء وقصه مثلا يقص منه أيضا الجاني، أو ضربه بشيء قطع مارنه فيقطع مارن الجاني كما فعل. طيب قال ولا قود في الأنف إلا من المارن وهو ما لان منه، لماذا؟ قال لأنه لا يؤمن الحيف، إذا أمن الحيف كذلك يعني كسر من الأنف يكسر من أنفه إذا أمن أو أمن الحيف، ويشترط التساوي في الاسم والموضع، فلا تؤخذ واحدة من اليمنى واليسرى والعليا والسفلى إلا بمثلها، الأصل كل شيء بمثله. قال ولا تؤخذ إصبع ولا أنملة ولا سن إلا بمثلها، ولا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة ولا صحيحة بشلة، هذا أظن إيش ذكرناه قبل قليل. طيب قال وتؤخذ الناقصة بالكاملة والشلاء بالصحيحة إذا أمن التلف، هذا كله يعني ذكرناه قبل قليل، وقلنا الأقرب العلم عند الله تبارك وتعالى أنها تؤخذ الصحيحة بالشلاء، تؤخذ صحيحة بالشلاء، وكل الجروح هذه والكسور إذا كان يؤمن الحيث ولا يقع فإنها الأصل فيها القصاص، والجروح قصاص كما قال ربنا تبارك وتعالى. طيب، يقول إذا قطع بعض لسانه أو مارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه أخذ مثله بقدر الإجزاء كالنصف والثلث ونحوهما. يعني افرض واحد رأسه الكبر، واحد رأسه الكبر، زين، واحد رأسه كبير، واحد رأسه صغير، ماشي؟ طبعا اللي رأسه كبير معناته خشمه كبير، صح ولا لا؟ أنفه كبير، أذنه كبيرة، شفته كبيرة، وقس عليه. والعكس صحيح، اللي رأسه صغير أذنه صغيرة، صحيح؟ فهذا أبو رأس كبير أو أبو أذن كبيرة مثلا قطع نصف أذن أو ربع أذن، هذا الصغير الأذن، واحد أذنه صغيرة، فقطع ربع أذنه، فقال يلا اقطعوا مني ربع الأذن، قطعوا مني كبر ما قطعت منه، كبر ما قطعت منه كان دلدغك. واضح؟ فإذا قال خذوا من كم القدر، قالوا هالكثر قطع من أذنه مثلا، قال اقطعوا مني هالكثر، قال لا، لابد من النسبة، هذا هالكثر بالنسبة له كم؟ قال نصف أذنه، اقطعوا نصف أذن هذا، قال نصف الشفة، اقطعوا نصف الشفة، ربع الشفة، ربع، وهكذا. واضح؟ بالنسبة وليس بالقدر، واضح؟ تقدر بالنسبة وليس بالحجم، وإنما نسبة، نسبة. وإذاك إذا قطعت أذن هذا كله كلها، تقطع أذن هذا كلها بغض النظر هذا أذنه كبير وهذا أذنه صغيرة، فإذا بالنسبة النصف بالنصف، الربع بالربع، الثلث بالثلث، وهكذا. نعم. يقول فإذا قطع بعض لسانه أو مارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه أخذ مثله بقدر الإجزاء كالنصف والثلث ونحوها، وإن أخذت ديته أخذ بالقسط منها كذلك الدية. لو تنازل مثلا، الديات كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، كل شيء منه واحد في جسمك فيه دية كاملة، كل شيء منه اثنين فيه الدية نصف الدية، كل شيء فيه أربعة فيه ربع الدية، وهكذا قس على ذلك. يعني الآن مثلا اللسان، كم لسان عندك؟ واحد، إذن دية كاملة لهذا اللسان. كم أنف؟ واحد، إذن دية كاملة. كم عين؟ إذا أذهب عينا نصف دية. كم أذن؟ أذهب واحدا نصف دية، وهكذا. كم أصبع؟ عشرة، كل واحد عشر دية، كل أصبع فيه عشر الدية، وقس على ذلك، وقس على ذلك، كل شيء بحسبه، كل شيء إيش؟ كم يد؟ يدان، إذا اليد واحدة إيش؟ نصف الدية، وقس عليها ما شئت، وقس عليها ما شئت. فالآن هذا قطع نصف أذنه، قال ايش تبي؟ قال أبي القود، قال خلاص اقطع نصف أذنه، واضح ولا لا؟ قال أبي الدية، نصف الأذن، الأذن فيها كم؟ نصف دية، نصف الأذن ربع الدية، واضح ولا لا؟ إذن يأخذ ربع الدية، وهكذا. إذن إما أن يأخذ بالقود، وإما أن يأخذ ايش؟ بالدية، إما أن يأخذ بالقود، وإما أن يأخذ بالدية. طيب، قال وإن كسرت بعض سنه برد من سن الجاني مثله إذا مثله إذا برد إذا أمن قلعها. يعني كسر سنه، نحن كلنا كلامنا في العمد، ها، واضح كلامنا في العمد، جو وضربه لكمه في وجهه فكسر سنه مثلا، فنقول تكسر سنك لأنك كسرت سنه، كسر نصف السن، ما انكسر السن كله، نصفه، نصفه يكسر، نصفه. شلون تكسر نصفه؟ طق سلطح كله، واضح ولا لا؟ يبرد بردا لين يوصل للمكان اللي كسر، يصير هذا عاد ايه، يبرد سنه الى ان يصل الى المكان الذي كسر، واضح ولا لا؟ واضح عبد الرحمن؟ طيب، زين هذا يقول زين هذا السمبس الطقة اللي جتني الحين على الأقل أعطيه طراق. ها أبو عبد الرحمن يصير ماشي يقول والبوكس اللي جاني يقول أدري قال خلط إذا نبردوه خلوه راخي صكه بوكس يطيح السن. ها أبو عبد الرحمن الآن صوت صعيدي عسر بس ها من يقول من يقول شيء خلاف ذلك؟ نعم يدي يدي بالبنية. لا ليس له ذلك ليس له ذلك صح كما قال عبد الرحمن يكسر ضرسه يؤخذ من ضرسه يبرد هذا الضرس طيب من الجاني. طيب قال ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها. لو كان صغيرا الصغير عادة إيش في أسنان لبنية تسقط ثم تأتي أسنان أخرى، فإذا كان السن الذي ضربه به كسره سن يبني مكانه فهذا إيش لا تكسر سنه، يعاقب يعطى دي يعطى كذا لكن لا يعاقب الجانب بكسر سن. لماذا؟ لأن هذه السن أول تالي إيش ستسقط، أول تالي ستسقط هذه السن. يعني افرض إنسان جنى على طفل عصب على طفل ضربه كسر سنه زين، والسن هذا أصلا سيسقط ويبني معه يعاقب بما يراه القاضي مناسب لكن لا يكسر سنه. لماذا؟ لأن هذه السن في الأصل إيش غير أصلية. ها سن غير أصلية معي. طيب لو واحد حاط أسنان تركيب وواحد ضربه أسقط أسنان التركيب شو نسوي فيه؟ يركب على حسابه يعني على حساب الجاني يركب له أسنان حساب الجاني لكن ما يتكسر أسنان الجاني. لماذا؟ ها ليست أسنان حقيقية ليست أسنانا حقيقية. طيب انتبهوا لهذه المسألة. قال ولا من جرح حتى يبرأ، يعني ما يقتاد الإنسان حتى يبرأ، ما يقتاد الإنسان حتى يبرأ. كيف؟ إنسان قطعت يده، قطعت يده، يدي يدي يدي يدي يبكي من يده والدم يسيل، فودوا الطبيب زين عالجوها. طبعا الآن يمكن يصير فيها التهابات ممكن لا وارد دكتور التهابات وكذا، فقال اقطع يده. جوه القاضي مثلا ها شو قال؟ اقطع يده برد وكبدي كبدي تغلي اقطع يده. قلنا لا حتى تبرأ يدك، حتى تبرأ يدك، حتى نتأكد ان يدك قد ايش برأت. قال لا والله ما تبرأ الا ما يبرأ هذا الذي في الداخل، ما تبرأ حتى يبرأ الذي في الداخل، اقطعوها وتبرأ ان شاء الله اقطعوها الان. قال يا ولد حلال اصبر. قال ما اصبر الآن تقطع، وين العدل؟ أين العدل يا عباد الله؟ وحافظ الآيات وجاب لهم الآيات والعين في العين والإذن في الإذن، المهم مو راضي. قالوا خير اقطع يده فكوا له من الناس، فقطعت يده فبرئ الجاني ومات هذا من قطع يده، ما برئت يده الذي أصيب المجني عليه، صار التهابات في يده حتى مات. طيب وذاك الجاني قطعت يده وشوفي ما في شيء، خاصة أن قطعة المستشفى ها الدكتور مسمي عليه تسمعون يخدرون بعد زين. المهم برؤت يده الجاني وذاك لم تبرأ يده حتى مات هدر. لماذا؟ هو الذي استعجل. وقد جاء في الحديث أن رجلا ضرب رجلا بقرن في فخذه في ركبته، ضربه بقرن، قرن فثور ولا شيء، ضربه بالقرن في ركبته فتألم، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول ضربني بقرن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى تبرأ ثم نقتص منه. قال لا الآن الآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى يبرأ حتى تبرأ. قال الآن يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاقتص منه فضرب بالقرن كما ضرب، ثم عابت رجله المجني عليه الأول ما صار يعني شلت رجله، والثاني شوفي قال يا رسول الله شلت رجله شلوا رجله، قال لا قد تعجلت الأمر، قد تعجلت الأمر. فإذا تعجل الإنسان الأمر ليس له شيء، ليس له شيء. إذن لابد ينتظر حتى إيش؟ حتى يبرأ، ينتظر حتى يبرأ ثم بعد ذلك ينظر في حاله. قال وسراية القود مهدرة وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية إلا أن يستوفي قصاصها قبل برئها فيسقط ضمانها. يقولك سراية القود زين مضمونة، طيب وسراية الجناية لا عفوا سراية القود غير مضمونة، طيب مهدرة، وسراية الجناية إيش مضمونة. يعني إنسان قطع يد إنسان ماذا عليه الجاني؟ تقطع يده. قال حتى أشفى، لم يشفى ومات، ماذا نفعل في الجاني؟ يقتل، يقتل. لماذا؟ لأن سراية الجناية إيش مضمونة، مضمونة، يقتل به. يقول يا جماعة أنا والله بس قطعت في يده، نقول لكن تسبب في موته فيقتل به، يقتل به. لماذا؟ قال لأن سراية الجناية إيش مضمونة، يضمن، يضمن. لذلك يقول أهل العلم ما كل شيء غير مأذون به فهو مضمون، وكل شيء مأذون به فهو غير مضمون. فالآن هنا هذا الذي قطع اليد إذا سرت الجناية يضمن، قطع إصبعا الإصبع كم في دية؟ 10 من الإبل، طيب 10 دية 10 من الإبل، طيب قطع إصبعا فشلت اليد كلها، زين يدفع كم؟ 50 من الإبل، نصف دية، نصف دية. لماذا؟ سرت سراية يعني مشت، سرت على اليد كلها فأفسدتها، فعليه نصف الدية. وإذا كان ثمة قطع تقطع اليد كاملة. واضح شيخ؟ واضح؟ نعم. إذن سراية الجناية إيش مضمونة، طيب سراية القود مهدرة، مهدرة. لو قطع اليد ثم شوفها قال قطع اليد، قطعت يده فمات الجاني، هدر، هدر. قطع إصبعا شوف الإصبع، شاف شوف هي قال يلا اقطعوا إصبع، قطع إصبع شلت يده كلها، هدر، هدر. إذن سراية يعني ما ترتب، يقول أهل العلم ما ترتب على المأذون غير مضمون. المأذون شنو؟ قصاص. مأذون ولا غير مأذون؟ مأذون به القصاص ولا لا؟ أذن الله بالقصاص؟ أذن الله بالقصاص. سراية المأذون غير مضمونة. سراية غير المأذون اللي هو الاعتداء الجاني، سراية غير المأذون إيش مضمونة، مضمونة. لماذا؟ لأنه غير مأذون به، غير مأذون به. قال المؤلف هنا وسراية الجناية وسراية القود مهدرة وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية، سواء قصاص أو دية، إلا أن يستوفي قصاصها قبل برئها. اللي قلنا استعجل، قال لا الآن اقطعوا، الآن اضربوه، الآن افعلوا به، استعجل قبل برئها فإنها غير مضمونة هنا، لأنه أخذ حقه معجلا. نعم. خير إن شاء الله. نقف هنا إن شاء الله تعالى لكتاب الديات. في أسئلة بس نبدأ بالأسئلة المكتوبة. يقول إذا قال إلى الآخر وهدده قال اقتل الثالث ولم يقتله سلم الثاني قتله يحسب شهيد. والله ما فهمت شيئا، ما أدري. يقول إذا قتل رجل أو امرأة ابنه من الرضاع هل له حكم الأب من النسب؟ لا، لا، لأن قلنا الأب ماذا عللوا؟ عللوا أنه سبب وجود الابن، الرضاع ما هو سبب وجود الابن. أي نعم. حبك الله، يقول: قلتم أن القتل بالإحراق حرام، فلماذا حرق علي رضي الله عنه السبئية؟ الظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن علي رضي الله عنه لما حرق السبئية قبل علمه بالحديث، ولذلك ابن عباس لما أنكر على علي رضي الله عنهما قال: لو كنت مكانه لقتلتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، ولما أحرقتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا رب النار. فظهر الله العن هذا علي قبل علمه بهذا الحديث. يقول: مكافأة في الجروح، ذكر الشيخ شرط التماثلي. السؤال: هل يوجد قصاص في غير تماثل؟ ذكر قولين، أحدهما القصاص في التكافؤ، وذكر قولا مخالفا لأبي داود: القصاص في كل شيء مستشهدا بآية. أيهما أقوى؟ والله قلنا المسألة خلافية بين أهل العلم، وإن كانت النفس تميل إلى شو اسمه قول داود، والعلم عند الله تبارك. يقول: إذا قتل شخص 4 أشخاص وأولياء الدم عفوا عن 2، فهل يدفعون الدية أم لا شيء عليهم؟ لا، لا شيء عليهم إذا عفوا، لأن الدية واحدة يشترك فيها 4، يشترك فيها 4 هنا. فإذا أولياء الدم قالوا: هذا يقتل وهذا يقتل وهذا نبي من الدية وهذا نبي من الدية، ما يدفع دية كاملة، يدفع الربع. واحد قتل 4، قتل 4 أشخاص وأولياء الدم عفوا، يعني 2 عفوا و2 ما عفوا. من اللي كاتب السؤال؟ ها قوله. ايه، ان القصد ان اذا 4 قتل 4 أشخاص فواحد من اولياء الدم 4 يعني قال لا يقتل، ياخذ حق وليه فقط، يبقى 3 الاخرون. فاذا يعني اتفق أولياء واحد من 4 قالوا يقتل، يقتل. إذا اتفق واحد، اتفق أولياء الدم مثلا، خلنا نقول 4 قتلوا، كل واحد له أولياء دم، أول واحد رقم 1 أولياء الدم اتفق قالوا يقتل، خلاص يقتل، حتى لو 3 إيش أولياءهم عفوا، فيقتل طالما أن هؤلاء اتفقوا، والثلاثة الآخرون يأخذون الدية، يأخذون ديات من ميراثه، من ماله. طيب، إصابات العمال في الشركات ككسر اليد مثلا أو قطع في لحم الساق وغرس غرز جراحية، تعالوا مصاب إلى عملية جراحية كبرى، فهل فلوس التأمين حلال أو حرام؟ والله إذا كانت الشركة هي اللي تعمل لهم تأمين ما يدفعونهم ما فيها بس، أما إذا كان يدفعون التأمين ما يجوز، يعني التأمين لابد أن يكون يعني تبرع من الشركة، لا أنهم هم الذين يدفعون هذا التأمين. لا أحد يجيب سؤال، ترى يكفي. نعم، يقول: هل الأنثى مكافئة للرجل؟ نعم، مكافئة للرجل في النفس، في النفس وفيما دون الثلث، إن شاء الله تعالى يأتينا إن شاء الله الكلام فيه. ما معنى قول الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى؟ يعني الحر بالحر، أي يقتل الحر بالحر ويقتل العبد بالعبد وتقتل الأنثى بالأنثى، لكن هل يقتل الذكر بالأنثى؟ طبعا تقتل الأنثى بالذكر ويقتل العبد بالحر، لكن هل يقتل الذكر بالأنثى؟ الذي عليه جماهير أهل العلم وهو الصحيح أنه نعم، يقتل الذكر بالأنثى. أحبك الله. طيب، هذا مو يقول: تشاجرت مع جاري منذ زمن وكسرت له سنا وكسرت له أصبعا، ولكن الآن متصافين. أنت اللي متصافي وخايفه زين. يقول: الآن متصافين، فهل علي أن فعله الدية الآن؟ نعم، تدفع له، تدفع له الدية. أنا لو عرف أروح أقول له علمه. طيب، ما هو الدليل على أن الممسك حبس الممسك للقتل حتى يموت؟ لا، ما قلنا حتى يموت، قلنا يحبس، ما قلنا حتى يموت، يحبس أصلا، أنه يحبس يعاقب إلا إذا كان تواطأ، إذا كان تواطأ يقتل، به، إذا ما كان تواطئ يعني بما يرى القاضي يقدره القاضي. نعم. إذا أمسك إنسانا ولم يكن يعلم أو يتواطأ على القتل فقتل، أليس فيه الدية؟ لا، ما فيه الدية، قلنا يعني مشارك هو بالقتل. طيب، إذا قتل أحدهم شخصا مع الغضب الشديد المذهب للعقل هل عليه قول؟ طبعا إذا الإنسان قتل حال غضبه أو كذا يعني ما يعذر الإنسان يقتل الناس على أنه غضبان أو كذا، لكن على كل حال هذا الأمر يرجع إلى تقدير القاضي. إذا قدر القاضي أن هذا الإنسان يتصرف بدون وعي مثلا، يوصل لهذه المرحلة يقدرها القاضي لا يقتله بهذا، إذا حس أن الإنسان قاعد يتصرف بدون وعي مجنون فهذا نعم قد يعذر. يقول عند الاقتصاص من الجانب في قطع يد أو فقع العين هل يجوز أن يعطى المخدر؟ لا، لا يعطى المخدر، لا يعطى المخدر، حتى لأن شعوره بالألم مطلوب، أن يشعر بالألم أمر مطلوب، فلا يعطى المخدر. حبك الله. يقول رجل قال لامرأتي أنت طالق، ما لها شغل هذه بعدين. طيب، رجل أمر رجلا أن يقتل آخر معصوم الدم، فماذا على القاتل مع أنه مضطر؟ هذا كلامنا فيه، قلنا صحيح أنه لا يجوز له أن يقتله. كيف يضمن الطبيب القصاص في الكسر كون الكسر يحتاج إلى سقوط أو ضرب وقد يكون هناك تعدي في الضرب أو السقوط؟ طبيب يقول كيف يضمن الطبيب القصاص في الكسر كون الكسر يحتاج إلى سقوط؟ ها؟ يعني عندكم طريقة خلطة سرية يعني ما تعلمونها أحد. على كل حال يقول في مجال، مبارك ما سؤالك، يقول في مجال. يقول لو أمر المجني عليه بقطع يد الجاني وهو لم يبرأ فمات المجني فهل على الجاني كفارة؟ لا، ليس على الجاني كفارة، قلنا هدر، المجني عليه هدر، الجاني هدر قصدي. لو طعن رجل على رجله ثم شلت فماذا يفعل في الجاني؟ تشرج له، تشرجه كما فعل، يفعل به كما فعل. ما حكم لصق الآيات؟ طيب هذا ما ذكرت أن حق الله يسقط بالتوبة فيكون الصيام كفارة في القتل العمد. طبعا هذه الكفارة غير الكفارة، هذه بدل عتق رقبة، الكفارة بدل عتق الرقبة. وإذا أدى الكفارة الإنسان خلاص سقط. يعني الكفارات أو العقوبات كفارات، فالإنسان إذا يعني صام الشهرين خلاص كفر عنه، لا بد يكون ندمان يعني من داخله، فهذه التوبة إن شاء الله تعالى. كيف توفق بين قول المؤلف تقتل جماعة الواحد وبين قوله إن أمسك إنسان القتل فقتل؟ قلنا ما أمسكه ليقتل، ما تمالأ مع القتل، وإنما أمسكه شيء يتهاوشون ولكن تسرع وقتله. نعم. يقول حبك الله. طيب، يقول إذا كان العضو المجني عليه مفقودا عند الجاني كان يقطع رجل ليس له، ليس لديه رجلين، رجل رجل، فكيف يقتص منه؟ يقتص منه ولو لم تكن له إلا رجل واحدة يقتص منه، قال إنه قطع رجل أخيه. حديث النهي عن طيب هذا غير. هل يجوز قتل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ولكن يطعن بالقرآن الكريم وآل البيت وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هو القضية يشهد أن لا إله إلا الله وفعل فعلا يخرجه من الملة، فصارت لا إله إلا الله لغوا في كلامه، يعني الذي يشهد لا إله إلا الله ثم سب الله، يشهد لا إله إلا الله وشكر الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يشهد لا إله إلا الله وهان القرآن، يشهد الله وسجد لصنم، هذا كله كفر، هذه أشياء تخرج الإنسان من الملة فيكفر بهذه الأشياء. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.